محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فأما البنات فلهن الثلثان وإن كثرن، وللواحدة إذا انفردت النصف، لقول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وحكم الثنتين حكم ما زاد عليهما، لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما ولا ينكحان إلا ولهما مال، قال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. رواه أبو داود. هذا الفصل أورده الإمام المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ميراث البنت الواحدة والبنتين، ماذا يأخذان إذا خلف الرجل بنتا واحدة أو خلف بنتين، ما لهما من ميراث أبيهما؟ يقول رحمه الله: فأما البنات، وتقدم لنا أن علمنا أن الجمع في فرائض من اثنتين فأكثر، الثنتان جمع في الفرائض والواحدة مفردة. فأما البنتان فلهما الثلثان وإن كثرن، يعني كن اثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو عشر أو خمس عشرة، قد يجتمعن عشرين وأكثر لرجل واحد، يكن من أربع زوجات أو من زوجات وإماء، فيجتمع عنده بنات كثيرات يخصهن من ميراث أبيهن الثلثان، وللواحدة إذا انفردت النصف، لها الواحدة بنت واحدة لها النصف، سواء كانت من زوجة حرة أو زوجة أمة أو ملك يمين، فتعتبر بنت للرجل فلها نصف ما خلف من قليل وكثير وغالي الثمن وحقير، لقول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. كن يعني الأولاد، في قوله تعالى أول الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن يعني الأولاد نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وللعلماء رحمهم الله، علماء التفسير، في كلمة فوق اثنتين كلام يوضح ذلك: فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة يعني ما خلف إلا بنت واحدة فلها النصف. الواحدة لها ميراث، سواء كانت بنت أو أخت أو أخت شقيقة أو لأب أو لأم، الواحدة لها ميراث والاثنتان لهن ميراث، وما فوق الاثنتين حكمه حكم الاثنتين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، لها نصف الميراث، والباقي لأولى رجل ذكر إن لم يكن معها صاحب فرض. قال رحمه الله: وحكم الثنتين حكم ما زاد عليهما، كما عرفنا في باب الفرائض أن الاثنتين يأخذن نصيب ما كثر، ما زاد على الاثنتين. الواحدة لها حكم والاثنتان لهما حكم، وما زاد عن الاثنتين لهن ما للاثنتين فقط. والدليل على هذا ما هو؟ لأن هذه الأمور ما تؤخذ ولا تقبل إلا بالدليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا تولى قسمة المواريث بذاته، لم يكن قسمتها لملك مقرب ولا لنبي مرسل جل وعلا. بينها في آيات النساء، ثلاث آيات، آيتان في صدرها وآخر آية منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، أعطوا كل صاحب فريضة فرضه، وما بقي فلأولى رجل ذكر. ما الدليل على أن للواحدة النصف وللإثنتين فما زاد الثلثان؟ ما جاء عن جابر رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، واستشهد رضي الله عنه في غزوة أحد رضي الله عنه. المرجع في جميع الأمور هو النبي صلى الله عليه وسلم. مات سعد بن الربيع رضي الله عنه شهيد، فجاء أخوه على طريقتهم في الجاهلية قبل الإسلام، أن الميراث يأخذه الكبار، النساء كبارا أو صغارا ما لهن نصيب، الأولاد الصغار ما لهم نصيب، قسمة جائرة، عادة الجاهلية. وإلا لو رجعوا إلى العقل والرشد لقلنا النساء والأطفال أحق بالميراث من الكبار، لأن الكبار يكسبون ويعملون، والصغار ما عندهم شيء، كاسبهم مات فيضيعون. فجاء على عادة الجاهلية وأخذ المال كله، ولا لوم عليه في هذا، لأن هذه طريقتهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل تشريع في الفرائض، وإلا كان رضي الله عنه من أولى الناس امتثالا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء وأخذ المال كله، فماذا تصنع امرأته؟ تخاصمه؟ لا، ذهبت مستفتية مسترشدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتطالب لابنتيها، تسأل لابنتيها، وإلا هي موضوعها سهل، ما اهتمت لنفسها رضي الله عنها. فشرحت الوضع للنبي صلى الله عليه وسلم بأن سعد يعرفه عليه الصلاة والسلام، سعد بن الربيع من خيار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، استشهد في أحد وخلف ابنتين وزوجة وأخ، فجاء أخوه عمهن وأخذ المال كله. والفقيرة ما يرغب في نكاحها، لأنهم يقولون هذه عالة تكون على زوجها ومع أسرتها، بعد يحتاجون من يقوم عليهم وهكذا، فما يحرصون على زواج بنت فقيرة. ف فشكت الحالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لأنه ما يشرع من تلقاء نفسه، وإنما ينتظر ما يأتيه من الله جل وعلا. مثل خولة لما جاءت تشتكي عليه الحال قال ما أراك إلا قد حرمت عليه، فأنزل الله جل وعلا آية الظهار وكفارة الظهار، وهذه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الله ما شاء انتظري، فأنزل الله جل وعلا آية المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن الأولاد نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، إلى آخر الآيتين بيّنت الفرائض بيانا شافيا واضحا جليا بحمد الله. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخي سعد وقال أعط ابنتي سعد الثلثين، كما نص الله جل وعلا، فهو عليه الصلاة والسلام يفسر القرآن، فعرفنا أن كلمة فوق ما يشترط، ما ليس فيها على أنه يشترط أن يكون ثلاث، بل كن اثنتين وأعطاهن الثلثين، فهو المبين عليه الصلاة والسلام للقرآن. وأعطي زوجة سعد الثمن، لأن نصيب الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وما بقي بعد هذا فهو لك، وتكون المسألة حينئذ مسألة البنتين مع الزوجة من 24، لأن الزوجة لها الثمن والبنتان لهن الثلثان، فمخرج الثلثين من 3 ومخرج الثمن من 8، ولا توافق بين الثلاثة والثمانية، فلا بد من ضرب أحدهما في الآخر حتى يخرج العدد الذي ينقسم على الجميع، لأن الثلثين تخرج من 3 وتخرج من 6 وتخرج من 9 وتخرج من 12 وتخرج من 18 وتخرج من 15 وتخرج من 21، كثير مخارجها، وتخرج من 24، لكن 8 هي المشكل، الثمن ما يخرج إلا من 8 أو 16 أو 24، يعني من 8 أو مكرر 8، فالثمانية ما لها ثلثان، والستة عشر ما لها ثلثان، إذن يجتمع الثلثان والثمن في 24. والطريقة سهلة واضحة، نقول مخرج الثلثين من 3 ومخرج الثمن من 8، ننظر بين 3 و8، إن كان بينهما توافق ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر، ما بينهما توافق ضربنا أحدهما في الآخر وعرفنا أنه هو المخرج، 3 في 8 في 24، فنقول المسألة من 4. أما العاصب فلا ننظر له لأنه يأخذ ما بقي، فنقول من 24 للزوجة الثمن 3 من 24 كم؟ ثمن من 24 3، الثلثان من 24 16، 16 و3 كم تكون؟ 19، يبقى 5 يقول للعاصب، بين حكمها صلى الله عليه وسلم وقسمها، أعطي ابنتي سعد الثلثين، وأعطي أمهما زوجة أخيك الثمن، وما بقي فهو لك، رواه أبو داود وغيره. قد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في المسند، وهو حديث حسن. اقسم هلك هالك عن بنتين وأخت شقيقة وأخت لأم، المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا. وهل للأخت لأم من شيئا؟ لا. من الذي منعها من الميراث؟ الفرع الوارث، البنتان، وإلا فالأخت الشقيقة ما تمنعها. هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة، بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة، المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا، وبنت الابن ليس لها شيء، لأن الله جل وعلا جعل للبنات الثلثين وقد أخذنه فما بقي لهن شيء. والأخت الشقيقة عصبة تأخذ ما بقي. هذه مسألة أخرى قريبة من هذه. هلك هالك عن بنتين وابن ابن وبنت ابن وأخت شقيقة، صار مع بنت الابن أخ لها لعله يكون مبارك. عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ولعله زوجها، وأخت شقيقة، المسألة من ثلاثة، هي للبنتين الثلثان اثنان والباقي واحد، لبنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس للأخت الشقيقة شيء، لأنه وجد من هو أعلى منها وأحق منها وهو ابن الابن. هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن درجة الرابعة، وبنت ابن في الدرجة الثانية، وعم، المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، ولبنت الابن مع ابن الابن النازل لأن احتاجت إليه، فتشترك وإياه فيما بقي تعصيبا. وهذا الأخ أو ابن العم الأول المبارك، وهذا ابن أخ مبارك كذلك، نفع عمته أو عمة أبيه، يصح أن تكون عمته أو عمة أبيه نفعها. هلك هالك عن بنتين وجدة وعم، بنتين وجدة وعم، المسألة من ستة، للبنتين الثلثان أربعة، وللجدة السدس واحد، والباقي لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن بنتين وأم وعم، من ستة، للبنتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد لوجود الفرع الوارث، والباقي للعم. هلك هالك عن بنتين وجد وأم، بنتين وجد وأم، المسألة من ستة، للبنتين الثلثان أربعة، وللجد السدس واحد، وللأم السدس واحد. هلك هالك عن أربع بنات وأم. المسألة من ستة، للبنات الثلثان أربعة، لكل واحدة منهن واحد، وللأم السدس واحد، والباقي لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن عشر بنات وثلاث جدات وعم. المسألة من ستة، للبنات الثلثان أربعة، وللجدات الثلاث السدس واحد، والباقي واحد للعم. وسيأتي التصحيح إن شاء الله. دعوهما على فراشهما حتى نصلهما إن شاء الله. هلك هالك عن تسع بنات وثلاث جدات وثلاث أخوات شقيقات. المسألة من ستة، للبنات الثلثان أربعة وهن تسع، وللجدات السدس واحد وهن ثلاث، وللأخوات الشقيقات الباقي، ما نقول لهن السدس، لهن الباقي تعصيبا واحد وهن ثلاث. وسيأتي التصحيح إن شاء الله. هلك هالك عن ست بنات وست أخوات شقيقات وست جدات على مذهب الشافعي رحمه الله. المسألة من ستة، للبنات الثلثان أربعة، وللجدات السدس واحد، والباقي واحد للأخوات الشقيقات بالغات ما بلغنا. وسيأتي التصحيح إن شاء الله. هذا التأصيل، والتصحيح يأتي. هلك هالك عن خمس عشرة بنت من أربع أمهات وثلاث من ذوات ملك اليمين وعم. البنات خمس عشرة وعم، والبنات منوعات من ثلاث من أربع زوجات وملك يمين. المسألة من ثلاثة، لأن فيها ثلثان وعاصف، ما فيها سدس نقول من ستة، للبنات الثلثان اثنان، والباقي واحد للعم. ثم هل يستوين البنات مع تفاوتهن؟ منهن من أمها حرة، ومنهن من أمها أمة، ومنهن من أمها مطلقة، ومنهن من أمها زوجة رقيقة. يجوز للرجل أن يتزوج الرقيقة بشروط، سواء كلهن يرثن أباهن وإن كن من أمهات شتى. قد تلد الأمة ربتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.